بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إذا فرغ من ذلك الاعتدال حيث سن، يخر حال كونه مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء، لقول ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم إذا فرغ من ذلك الاعتدال حيث سنة، يخر حال كونه مكبرا ولا يرفع يديه. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله في صفة الصلاة، وتقدم الكلام على بعض صفة الصلاة، ثم إن المصنف رحمه الله يذكر هنا أنه إذا اعتدل من الركوع وقال الذكر المشروع في ذلك هو أن يقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك وإن اقتصر على بعض ذلك أجزأه. يقول المصنف: إذا قال ذلك واعتدل بعد ذلك يخر ساجدا، فلا بد أن يعتدل من الركوع، إذا رفع من الركوع لا بد أن يعتدل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مسيء صلاته ثم ارفع، يعني من الركوع، حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فإذا رفع رأسه من الركوع لا بد أن يعتدل ظهره تماما. ويقول: ما ورد أثناء رفعه. ثم إذا اعتدل بعد ذلك يخر ساجدا، يخر ساجدا، يقول يخر حال كونه مكبرا، يعني وهو في حال الهوي للسجود يكبر، يعني فلا يبدأ بالتكبير قبل الانحناء ولا يؤخر التكبير حتى يسجد، لأن موضع التكبير بينهما، وهذا مما يخطئ فيه بعض الناس، تجد مثلا لا يكبر للسجود إلا إذا سجد، أو ربما كبر للسجود وهو قائم، وهذا عندهم لا يصح ولا يجوز، لأن هذا إثيال للذكر في غير محله، ومحله هو بينهما إذا شرع في الهوي للسجود وقبل أن يسجد، هذا هو محل التكبير، وكذلك في الركوع، وكذلك في الرفع من الركوع، يعني ما بين الركنين هو محل الذكر، لأنه في حالة السجود يكون الذكر مختلف، يقول سبحان ربي الآن، وفي حال القيام يقول ربنا ولك الحمد، فالتكبير يكون بينهما، إذا بدأ بالهوي وقبل أن يصل إلى الأرض يقول الله أكبر، يقول بينهما، وكذلك إذا أراد أن يرفع إذا انحنى للركوع يقول الله أكبر، وكذلك إذا أراد أن يقول سمع الله من حمده، إذا بدأ برفع رأسه وقبل أن يعتدل يكون قد انتهى من ذلك، هذا هو الواجب. ولذلك إذا أخل بشيء من ذلك فعند الحنابل رحمه الله أنه قد يكون مخلا بواجب، يكون مخلا بواجب من واجبات الصلاة، وذلك لا يجوز. وبعض أهل العلم وهي رواية في المذهب يسهلون في هذا، قالوا لو أخرها أو أخل بشيء منها بمعنى اعتدل، ولا سيما في الركوع، لأن رحنا الركوع وقته قصير، ربما أنه ينتهي أنه يعتدل قبل أن ينتهي من الذكر المشروع، ففي هذه الحالة لو لم يقله إلا بعد اعتداله فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لكن الأولى والأحق للإنسان أن يقوله فيما بين الركنين. نعم. ويضع ركبتيه أولا ندبا ثم يديه ثم جبهته وأنفه. قال: نعم، يخر حال كونه مكبرا، إذا أراد أن يسجد فليكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسجد كبر، فكان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا خفض، فلذلك يكبر. ولا يرفع يديه، يقول إذا أراد أن يسجد فإنه لا يشرع له أن يرفع يديه، لقول ابن عمر رضي الله عنه كان لا يفعل ذلك في السجود، لقول ابن عمر في الحديث المتفق عليه وكان لا يفعل ذلك في السجود لما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ويرفع يديه إذا كبر الركوع ويرفع يديه عليه الصلاة والسلام إذا رفع عن الركوع قال فإذا هوى للسجود لم يكن يرفع يديه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه لا يشرع رفع اليدين إذا هوى للسجود وإذا خر ساجدا فإنه لا يشرع له أن يرفع يديه بل يشرع له التكبير فقط. نعم. قال ثم يسجد على سبعة أعضاء. الأعضاء السبعة هي القدمين والركبتين واليدين والجبهة والأنف هذا عضو واحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ثم بين هذه السبعة قال الجبهة واليدين والركبتين والرجلين فهذه سبعة فهذه سبعة الجبهة ومنها الأنف ومنها الأنف وجاء في حديث في رواية مسلم الجبهة والأنف جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عد هذه قال الجبهة والأنف فالجبهة والأنف في حكم العضو الواحد فلا بد من السجود على سبعة الأعضاء ومن ترك السجود على واحد منها لم يصح سجوده وإذا لم يصح سجوده لم تصح ركعته فإذا لم تصح ركعته لم تصح صلاته إن لم يأتي بدليل ببديل عن هذه الركعة إلا أن العلماء رحمه الله اختلفوا في الأنف فقط اختلفوا في الأنف وهي روايتان في المذهب هل ترك السجود على الأنف يبطل الصلاة أم لا يبطلها المذهب ومذهب كثير من أهل العلم أنه يبطلها لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد على جبهته وأنفه ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم لما عدد الأعضاء السبع قال الجبهة والأنف فدل ذلك على وجوب السجود على الأنف وأن من لم يسجد على أنفه مع الجبهة فإن صلاته لا تصح والرواية الثانية وهو مذهب الحنفية أنه لو لم يسجد على أنفه فلا بأس قال لأنها لم ترد في بعض الأحاديث قالوا ولأن الجبهة والأنف في حكم العضو الواحد وإذا سجد على بعض العضو أجزأه وإذا سجد على بعض العضو أجزأه ولا شك أن القول الأول أحوط أن القول الأول هو الأولى وهو الأحوط ويضع ركبتيه أول الندبة ثم يديه ثم جبهته وأنفه لما روى الدارقطني ويضع ركبتيه أولا يقول إذا سجد فليضع ركبتيه قبل يديه لحديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه رواه أهل السنة وصححه ابن القيم رحمه الله وقال هذا هو الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه وليضع ركبتيه قبل يديه قال ابن القيم رحمه الله وأما ما روي أن النبي عليه السلام قال وليضع يديه قبل ركبتيه قال هذا حصل فيه قلب على الراوي قال حصل فيه قلب على الراوي قال والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وليضع ركبتيه قبل يديه قال وهذا هو الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام قال ولم يصح من فعله عليه الصلاة والسلام أنه قدم اليدين على الركبتين وقال لأن يعني نزول أعضائه على الأرض يأتي حسب قربها من الأرض فأقرب ما يكون للأرض ركبتين يعني بعد قدميه على الأرض يأتي بعد ذلك ركبتين ثم بعد الركبتين تأتي اليدين ثم بعد اليدين يأتي الوجه والأنف وأما في الرفع على العكس من ذلك أول ما يرفع رأسه فيرفع جبهته وأنفه ثم بعد ذلك يرفع يديه ثم بعد ذلك يرفع ركبتين قال فوضعهما بهذه الصورة أيضا يدل على أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله وليضع ركبتيه قبل يديه، بل يضع ركبتيه قبل يديه، وقال هذا هو الذي صح من فعله عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على مرجوحية قول من قال إنه يضع يديه على قبل ركبتيه كما قال بذلك بعض المحدثين، وقالوا إن هذا هو الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن الثابت في الحديث هو وليضع يديه على ركبتيه، ونفوا ما ذكره من القيم وغيره من العلم أن هذا حصل فيه قلب يرون ذلك. ولكن الذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وهو الذي يؤيده الحال ويؤيده الواقع هو أن يضع ركبتيه قبل يديه. أبان هذا ابن القيم رحمه الله وأثر في ذلك في كتابه المشهور زاد المعاد. لما روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. نعم في هذا الحديث لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، فهذا أيضا دليل قوي وحجة قوية لمن قال بأنه يجب السجود على الأنف ومن لم يسجد فإنه لا يصح. وتقدم ما هو أصح من هذا وقوله عليه السلام لما ذكر الأعضاء السبعة كما في رواية مسلم قال الجبهة والأنف. نعم، لكن هذا أصح في الدلالة يعني في نفي صحة الصلاة. نعم، ويكون في سجوده على أطراف أصابع رجليه ندبا ويوجهها إلى القبلة. نعم، أن يسجد على أطراف أصابعه أصابع قدميه ويجعل أصابع القدمين نحو القبلة. نعم، ويجافي أن يباعد الساجد ندبا عضديه عن جنبيه. ويجافي عضديه عن جنبيه، هذا العضد وهذا الجنب فلا يضمهما هكذا بل يجافي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه، قالوا حتى لو شاءت البهيمة أن تمر لمرت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجافي هكذا حتى يرى بياض أبطي عليه الصلاة والسلام، بياض أبطي يرى من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام، قالوا حتى لو شاءت بهيمة أن تمر لمرت. فلا ينبغي الإنسان أن يضم هكذا، هذا بالنسبة للرجل، لكن المرأة لا ينبغي لها أن تنضم لأن ذلك أبلغ في صدرها. نعم، لكن هذا من باب السنة، هذا من باب السنة، وهذه من السنة الفعلية وهذه من السنة الفعلية. وسيأتي أن للصلاة أو أن في الصلاة قرابة 50 سنة، في الصلاة قرابة 50 سنة ما بين قولية وفعلية، لو ترك الإنسان كلها لما أثر في صلاته لكانت صلاته صحيحة، لكنه ترك خيرا عظيما، لأن ترك السنة يترتب عليه نقصان الأجر لكنه لا يؤثر في صحة الصلاة. وبطنه عن فخذيه. نعم، ويبعد بطنه عن فخذيه، يبعد بطنه يعني يرفع بطنه عن فخذيه فلا يوصف بطنه بفخذيه. يقول ابن القيم رحمه الله الحكمة من ذلك أن يأخذ كل عضو حقه من هذه العبادة حتى لا يعتمد عضو على آخر، لأنه إذا ضم عضديه إلى جنبيه أو بطنه على فخذيه يكون من بعض الأعضاء اعتمد على بعض فلا يأخذ حقه من العبادة. نعم، وهما أي فخذاه يبعدهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره. نعم، ويبعد فخذيه عن ساقيه، قال حتى إذا لم يكن يؤذي جاره، حتى لا يؤذي جاره. ومثله أيضا في المجافات، يعني إذا جافى عضديه عن جنبيه إذا كان ما يؤذي من عن يمين وعن يسار فلا يشرع له ذلك إذا كان يؤذي، لأن إيذاء المؤمنين محرم، ولأنه يلزم مجافاة المأموم لعبده، يعني المبالغة في المجافاة سنة هذا، لكن سنة الإمام المنفرد، أما المأموم إذا كان هناك أحد عن يمينه وعن يساره فإنه لا يسن، لأنه يلزم منه عدم التراص الصهور، لأنه يلزم منه عدم التراص الصهور، ولأنه يترتب عليه أيضا أذية إخوانه المؤمنين، لأنه إذا دافع عن عبده هكذا عبده عن جنبه هذا من عن يمينه وعن يسار، والأذية محرمة، فلا يجوز للإنسان أن يفعل سنة ويرتكب محرمة، فلا يجوز إذا أدى فعل السنة إلى ارتكاب محرمة فإنه لا يجوز، لأن أذية المؤمنين وإن قلت محرمة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابعهما، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه. وكذلك يفرق ركبتيه ما يمسكهما نعم بعضهما من بعض. نعم. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء من أعضاء السجود السبعة، يعني يقول ولا تجب مباشرة المصلى بشيء من أعضاء السجود السبعة، لا تجب، يعني أنه يجوز إذا أراد أن يسجد أن يسجد على طرف ثوبه أو على طرف عمامته، يعني ما يجب أن يباشر جبهته ويديه الشيء الذي يصلي عليه، الأرض أو السجادة التي يصلي عليها، بمعنى قصده يعني لو سجد على طرف عمامته ونحو ذلك إن ذلك يجوز، إن ذلك يجوز. أما الركبتين فهذا محل إجماع، لأن الركبتين تكون مستورتين فهذا محل إجماع، لكن اختلف العلماء في غيرهما، فمنهم من رأى أن ذلك لا يجوز، ومنهم من رأى أن ذلك يجوز، ومنهم قال إنه يجوز عند الحاجة، والقول بأنه يجوز عند الحاجة هو الصحيح إن شاء الله وهو الراجح، لأنه ثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون على أطراف عمائمهم اتقاء لشدة الحر، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يصلي وكان بين يديه كساء يسجد عليه اتقاء للطين، اتقاء للطين، رواه الإمام أحمد وغيره، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد على كساء اتقاء للطين. فتصح ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، لكن بشرط أن يكون هذا الحائل ليس من أعضاء السجود، يعني ما يروح يسجد على يده ما يصح، لكن يسجد على طرف ثوبه طرف الإمامة فلا بأس بذلك. نعم. لكن يكره ترك مباشرة الجبهة بالمصلى بفتح اللام المشددة اسم مفعول أي مكان السجود بلا عذر كحر أو برد. نعم يكره بلا عذر، لكنه يجوز، أما مع العذر كحر شديد أو برد شديد أو أرض مؤذية يكون حصبة مؤذية فتجرح جبهته بسبب ذلك فإنه لا بأس من وضع شيء يسجد عليه. نعم. فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئ، لو وضع يديه على فخذيه أثناء السجود يعني ما وضعهما على الأرض لم تصح صلاته، لماذا؟ لأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة لأنه لم يضع يديه على الأرض، أو كذلك لو وضع جبهته على يديه سجد على يديه ما تصح صلاته، لماذا؟ لأنه لم يسجد في الحقيقة على الجبهة، لأنه لم يسجد في الحقيقة على الجبهة فلذلك لا تصح صلاته. نعم. ويجزئ بعض كل عضو، لكن يقول لو كان بعض العضو على الأرض وبعضه على جزء مثلا من يده فإن ذلك يجزئه، قالوا لأنه لا يجب السجود على العضو كله، فجبهته إذا سجد على شيء منها يكفي، سواء كان هذا البعض الذي لم يسجد على عضو من أعضائه أو لم يسجد عليه أصلا، سجد على جزء من فإنه لا بأس. وكذلك اليدين، لو سجد وضع بعض يديه على الأرض وبعضها مرفوع فإنه يجزئه ذلك، وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك لا يجزئ، وأنه لا بد أن يسجد على جميع الجبهة ولا بد أن يسجد على جميع الكفين. وإن جعل ظهور كفيه، ولا شك أن السجود على جميع الجبهة والأنف وطبعا الأنف لا يمكن أن يسجد عليه كله، لكن على ما تمكن منه. وكذلك الكفين يسجد عليهما، لا شك أن هذا هو الأولى وهذا هو الأكمل. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه. نقول وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض، يعني في حال السجود يجعل ظاهر اليدين على الأرض، يعني يقلب يديه أثناء السجود هكذا، يعني هكذا، يقول فظاهر الخبر أن ذلك يصح، لماذا؟ لأنه أمر أن يسجد على يديه، وهذا الأمر مطلق يشمل ما إذا وضع يديه على وضعهما يعني بطونهما على الأرض أو ظهورهما على الأرض، فإن ذلك يصح لظاهر الخبر، ولكن الأولى والأحرى للإنسان أن يضع باطن الكفين على الأرض، لكن لو وضع ظاهرهما على الأرض فإن ذلك يصح، لأنه أمر بالسجود على اليدين، السجود على 7 أعضاء ومنها اليدين، فإذا وضع يديه على الأرض على أي صفة أجزأه ذلك، سواء وضع الظهور أو وضع أطراف أصابعه، ولكن الأولى والأكمل أن يضع راحتيه على الأرض هكذا، فإن هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكره في الشرح الكبير. نعم. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. يقول نعم، ومن عجز عن السجود بالجبهة، أن يعجز أن يسجد، لم يلزمه بغيرها، ما يلزم أن يسجد على شيء، لكنه يومئ إيماء. نعم. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع. نعم. ثم يقول في السجود إذا سجد على هذه الكيفية التي ذكرها المصنف، يسجد على 7 أعضاء ويمكن هذه الأعضاء من السجود، ويجعل كل عضو يأخذ حقه من السجود، يقول عندئذ سبحان ربي الأعلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده، اجعلوها في سجودكم، ولما ثبت أيضا في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، فهذا هو الذكر الواجب، وإن أتى بذكر غيره فلا بأس، ولا سيما الإكثار من الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه وثبت عنه أنه كان يدعو في سجوده في أبحاث كثيرة، فإذا دعا الإنسان بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بغير ذلك فإنه لا بأس به، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كان به سنة، لكن الواجب الذي لا يجزي غيره هو قول سبحان ربي الأعلى، ما زاد عن ذلك فهو سنة، فالنبي كان يقول في سجوده عليه الصلاة والسلام بعد قول سبحان ربي الأعلى يأتي عليه الصلاة والسلام بأذكار أخرى، منها قول عليه الصلاة والسلام اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وغير ذلك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في سجوده، وكان عليه الصلاة والسلام يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن ينبغي في الدعاء في الصلاة أن لا يكون بأمر دنيوي محض، فإن كان بأمر دنيوي محض فإن ذلك يبطل الصلاة، لأنه يكون من باب الكلام، ولا يجوز أن يتكلم في الصلاة لأن الكلام يبطل الصلاة، ولا يجوز إنسان أن يدعو بأمر دنيوي محض، كان يقول ارزقني مالا، ارزقني، والفقهاء يمثلون بهذا، ارزقني مالا، ارزقني ملحا، ارزقني جارية حسنة ونحو ذلك، الفقهاء رحمه مثلوا بهذه الأمثلة، هذا لا يجوز. نعم. لكن يكون يقول اللهم ارزقني ونحذر فلا بأس به. نعم. فإن النبي كان يدعو بذلك. نعم. على ما تقدم في تسبيح الركوع وهو 3، ثم يرفع رأسه من هذه السجدة الأولى حال كونه مكبرا، ويجلس حال كونه مفترشا يسراه، أي يسرى رجليه ناصبا يمناه، ثم بعد ذلك إذا أتى بهذا الذكر يرفع من السجود حال كونه مكبرا، يقول الله أكبر، ويكون يعني محل التكبير بين رفعه وقبل استوائه جالسا، هذا هو محل التكبير، يعني إذا رفع رأسه من السجود شرع في قول الله أكبر، وينهيه قبل أن يستوي جالسا، ثم إذا جلس يجلس مفترسا، يعني يجعل رجله اليسرى تحت إليتين وينصب اليمنى. نعم. ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، ويجعلهما نحو القبلة، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي 3 ندبا، والواجب مرة، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى. نعم. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي 3، وانفصل على مرة، فلا بأس، أو مرتين قبل الفجر رب الفجر فلا بأس، الواجب مرة واجب كما ترى. وإن أتى بدعاء غير ذلك، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، فإن ذلك أيضا مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء بين السجدتين. نعم. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم. ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية كالأولى في صفتها. نعم. فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما، ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية وينهض أن يقوم حال كونه مكبرا قائما على صدور قدميه. ثم ينهض أن يقوم حال كونه مكبرا قائما على صدور قدميه، يقوم معتمدا على إيه؟ على قدمي، قصد أنه لا يعتمد على بيديه على الأرض إذا أراد أن يقوم، هذا الأولى والأفضل. نعم. ولا يجلس للاستراحة. ولا يجلس للاستراحة، الاستراحة هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة في الوتر من الصلاة يجلسها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي سنة مطلقة أو ليست بسنة أو أنها سنة عند الحاجة. ثلاثة أقوال لأهل العلم. رجح شيخ الإسلام رحمه الله أنها سنة عند الحاجة، وقال لأن الذين رووا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها، ووائل بن حجر لم يذكرها وهو من أشهر من روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكرها ابن عمر أيضا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث تأخر إسلام، ولذلك في الحديث عند البخاري عن مالك بن حويرث قال إذا كان صلى الله عليه وسلم في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا، حتى يستوي يعني يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض. فالشافعية ذهبوا إلى استحبابها مطلقا، وجمهور على عدم استحبابها، وذهب بعضهم إلى استحبابها عند الحاجة، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومال إليه، وقال إن هذا فيه جمعا بين الأحاديث، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجلس جلسة الاستراحة إلا لما قبر عليه الصلاة والسلام ما تقبر، بدليل أن أكثر من روى عنه جلسة الاستراحة هم من تأخر إسلامهم، وأكثر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها جلسة الاستراحة، فدل ذلك على أن جلسة الاستراحة تشرع عند الحاجة إليها لكبر أو مرض، لكبر أو مرض. ومع ذلك أجمع العلماء رحمه الله على أنه ليس لها تكبير يخصها، ولكنه يكبر تكبيرة واحدة لرفعه من السجود سواء جلس للاستراحة أو لم يجلس. ذكر هذا الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، وذكر أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أنه لا يكبر إلا تكبيرة واحدة، يعني ما يكبر من أراد أن يجلس للاستراحة تكبيرتين، تكبيرة لجلسة الاستراحة ثم تكبيرة لنهوضه من القيام، بل تكبيرة واحدة إذا رفع من السجود كبر وجلس جلسة خفيفة للاستراحة ثم نهض إلى القيام، ثم هنا مسألة، وهي هل إذا صلى المأموم خلف إمام يجلس للاستراحة، خلف إمام لا يجلس للاستراحة، هل الأفضل في حقه أن يجلس الاستراحة أو لا يجلس لو كان يعتقد أنها سنة مطلقة؟ ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المستحب والأولى أن يتابع الإمام وأن لا يجلس الاستراحة حتى وإن كان يعتقد أنها سنة مطلقة، قال لأن متابعته للإمام أولى من دروسه لهذه السنة، نعم. معتمدا على ركبتيه إن سهل وإلا اعتمد بالأرض. نعم. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه، يعني سهل عليه ينهض على صدور قدميه حال كونه معتمدا على ركبتيه، يعني يضع يديه على ركبتيه إن تيسر، يعني ما يضعهما على الأرض. قالوا هذا الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا في حق النشيط والشاب، لكن الكبير واحد ذلك لا يشق عليه فإنه يحمز على الأرض ولا بس بذلك. نعم. فيصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما غير التحريمة أي قالوا في الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه، يعني إذا أراد أن يقوم يكره أن يقدم إحدى رجليه يستعين بها على الغنية. هذا عبد القادر الجيلاني رحمه الله. نعم. فيصلي الركعة الثانية من أئمة الحنابلة المشروط في سنة 561، وما ينسب إليه من كرامات وخوارص هذه كلها أكثرها دجل، فإن الصوفية يتعلقون به ويدعونه من دون الله والعياذ بالله، وعلى قدره قبة عظيمة تعبد من دون الله وينذر لها النذور ويدعى من دون الله والعياذ بالله، وهذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. وعبد القادر الجيلاني بريء منهم ومن أعماله، فإنه من أئمة الإسلام المشهورين ومن أهل السنة وجماعة، لا يمكن أن يرضى بذلك. ولكن الجهاد والمتصوف والعياذ بالله نسجوا حوله من الخرافات والبدع والأباطيل وما يسمون أنها كرامات، وكله كذب ودجل من أجل التضليل على السفهاء والزهال ليتأكلوا بذلك والعياذ بالله. فيصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى غير التحريمة. نعم، غير التحريم، لأن التحريم يعني تكبيرة الإحرام هذه خاصة الركعة الأولى. نعم، أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ. والاستفتاح والتعوذ هذا خاص بالركعة الأولى، أما التعوذ فبعضهم استحبه عند ابتداء القراءة في كل ركعة. نعم، لكن المذهب أنه يكتفي به في أول ركعة. نعم، إن تعوذ في الركعة الأولى وإلا تعوذ في الثانية، وغير تجديد النية فلا يشرع ذلك إلا في الأولى. نعم، ما يحتاج يجدد النية، النية خلاص إذا نواها في أول ركعة، لكن يجب أن يستصحب حكمها، بمعنى لا ينوي قطع الصلاة، بمعنى ما ينوي قطع الصلاة، إنما قطع الصلاة ما صحت صلاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.